خاتم أقبل إيدك إلا الطام، وإذا يسئلك أحد قيل أنا خادم إلى الخير، أنا خادم إلى الخير. خلهم وسط وجدانك ولا تنسى الدعاء لإخوانك، وإذا ربك رفع شانك ترى هذا الشرف كله من إحساني وهلا الأكرام. السلام عليك يا أم البني، السلام عليك يا أم البني، بعد السلام عليك يا أم البني، مولاي إذا تريدي الوفية عليك ترضى واسمك يتسجل تفانى بخدمتك لحسين، التعب ويا الخجل خل وتعنى الكربلاء زاير وضريح على من يتقبل، تخاصر وين حنيق بال وريدك سيدي تقيل، قسم بالعصر والرفس ترى هل من بار قدس وممنون البذل نفسه، يظل يا أبو علي ذكرك أبد هيهات من ملك. السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا أم البنين، الله السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا أم البنين. مولاي يا خادم وين يا حسين وتعيش مصاب بإحساسك، توين نوم القمر وتقول عسى الله طيب أنفاسك، عظيمة خدمتك لإحسان وبيها الله رفع راسك، لذلك عالهضم اصبر وضحي مثل عباسك، أبد لا تعتذر منا وما تنبو علي جنة، وبشر كل من يتعنى وقل بكل فخر جبريل نزل في جبهتك باسك. السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا أم البنين. الله يا خادم من

وكم واحد خاني وطاق وعليا أقسامي بزينب وأخوها اللي انقطع نحرا. السلام عليك يا أم البني، السلام عليك يا أم البني، السلام عليك يا أم البني، السلام عليك يا أم البني. يا قرآني الصبر دمعي جرى علي بقى عافر، يا أم البنين يا قرآني الصبر دمعك جرى علي بقى عافر، وانا وكيل خادم الليلة يناديك بقلب شاجر، يقيني بسفرتك والله المهدي المنتظر حاضر، يحين يلي على الوالي قضت مكسورتي الخاطر، يحيق للمنتظر ينعم وعلى مصابك يصب دمعه، حزيني وكل ماني سمعه بعد ما يقرا لي زياره، يطوف بقبرك الطاهر. السلام عليك.